عيني من الأحزان ووصلك حين ألقى يكون به علاجي فكفك ينعش الظمآن فمتى نقيا حبيبنا فنرى بهنا وصفا فكلنا ما هو هذا بدر الليالي أشرقت الملاجي وطاب لي جهال كما طاب التناجي هذا بدر الليالي أشرقت الملاجي وطاب لي جهال كما طاب التناجي أنا أحب رسول الله متى أراه متى أراه قلبي ذاب في هواه متى لقاه متى لقاه أنا أحب رسول الله متى أشرقت الملاجي وطاب به جهال كما طاب التناجي